ما حكم كنف المرأة الحامل التي تذهب المستشفيات الحكومية فلا تجد إلا رجالا أو نساء هنود أو كوريين وزيات ومسيحيات، هل تسمح بالكشف عليها عند الرجال أم النساء غير المسلمات؟ لا، الواجب أن يكون عند الطبيبات، هذا عند غير الضرورة، أما إذا كان ضرورة يعني خطأ هذا غير الضرورة، أما إذا كان له ضرورة فالواجب يكون هذا عند النساء عند الطبيبات، والواجب على المستشفيات أن تعتمد بهذا الأمر، وله في هذا الجهود، كتب له غير مرة من أهل الخير يحثون على هذا الشيء، ووزن الصحة كذلك يعتني بهذا الشيء، لكن قد يتعثر عليه بعض الأحيان وجود كافي من الطبيبات لعلها ذلك على الإسلام، وفق الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.